الصورة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآن الدعوي، وإن شاء الله بفضل الله جل وعلا سنفسر الجزء الثاني من سورة النازعات. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا. وطبعا زي ما قلنا المرة السابقة أن الله جل وعلا في هذه السورة ابتدأ يعني بمشهد رهيب، ألا وهو نزع الروح. يذكر جل وعلا في هذه الآيات ألا هي آيات النازعات، وقلنا هنقسم السورة خمس أقسام. الجزء الأول هو نزع الروح، وهو مشهد تخويفي جدا، يخوف هذا المنظر كل أحد ينظر أو يسمع عنه. ثم تكلم الله جل وعلا في هذه الآيات عن أول مشهد من مشاهد القيامة، ألا وهو قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وذلك متى يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، أي النفخة الأولى ثم النفخة الثانية. ثم تكلم الله جل وعلا عن مصرع أحد الظالمين، ألا هو فرعون عليه لعنة الله، فقال جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعذرة لمن يخشى. يبقى هذا مصرع فرعون أحد الظالمين. ثم انتقل الله جل وعلا لذكر الكون المرئي، يذكر جل وعلا ما في الكون من سماء ومن ليل ونهار وأرض، فيقول جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أياما تنكرون البعث بعد الموت، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثم ينتقل جل وعلا لذكر الدار الآخرة، وما يكون يوم القيامة من الجنة أو النار تبعا لعمل العبد في الدنيا، فيقول جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومع ذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تكلمنا في المرة السابقة عن الجزء الأول، ألا وهو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وقلنا أن اختلف العلماء، بعضهم قال والنازعات ألا وهي الملائكة التي تسحب أو تنزع أرواح المشركين، والناشطات هي الملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين، وقيل النجوم، وقيل غير ذلك. والسابحات سبحا، قيل أيضا إما الملائكة وإما النجوم وإما السفن تسبح. فالسابقات سبقا، قيل أيضا إما الملائكة وإما النجوم تسبح بعضها بعضا، وقيل فالسابقات أي الخير في سبيل الله. فالمدبرات أمرا، أيضا قيل الملائكة وقيل النجوم. فالمدبرات أمرا قيل هي الملائكة تدبر ما أمرها الله جل وعلا به. يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، كل يوم ترجف الراجفة، أي النفخة الأولى في الصور تتبعها الراجفة، النفخة الثانية ألا وهي نفخة البعث. قلوب يومئذ واجفة، أي مضطربة خائفة، أبصارها خاشعة أي ذليلة خاضعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قلنا إما أن يكون ذلك في الدنيا، يقولون أي إذا ما دعوا إلى الإيمان بالله جل وعلا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي أئنا لمردودون وعائدون إلى حالتنا التي كنا عليها في الدنيا بعد أن ندخل في قبورنا، وهذا على سبيل الاستهزاء. أئنا لمردودون في الحافرة، أو أئنا لمردودون في الحافرة أي في المحفورة، أي أئنا لمردودون إلى الأرض التي حفرت بقبورنا، أي كناية عن العودة. وقيل أئنا لمردودون في الحافرة، الحافرة أي القبور، أئنا لمردودون ونحن في قبورنا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي بعدما صدنا في الحافرة أي القبور. أئذا كنا عظاما نخرة، أي عظام مفتتة بالية، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. لو كان الأمر كما تدعي يا محمد صلى الله عليه وسلم لهي رجعة خاسرة، هذا في الدنيا. وقيل أن ذلك يكون في الآخرة. قلوب يومئذ واجبة، أبصار أي يوم القيامة. يقولون أي يوم القيامة أئنا لمردودون في الحافرة، إذا ما خرجوا من قبورهم ينظرون إلى ذلك المشهد فيذهلون أشد الذهول، ويقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. ثم يقولون في ذلك اليوم الذي لا ينفعهم فيه الندم، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي نفخة البعث فإذا هم بالساهرة، نفخة واحدة فإذا هم أعلى الأرض وعلى وجه الأرض. ثم يقول جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يذكر الله جل وعلا حال الظالمين، أو حال أحد الظالمين المكذبين، ألا وهو فرعون عليه من الله جل وعلا اللعنات. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا في القرآن القصص القرآني، فيقول جل وعلا: فقصص القصص لعلهم يتفكرون، فقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي لعلهم يعتبرون ويتعظون. ويقول جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيذكر جل وعلا القصص القرآني لعل أحد أن يتدبر أو يعتبر، ولعل ذلك يكون سببا في تثبيت قلوب أهل الإيمان، كما يقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فيهون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقول جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهذا كله تهوين من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا بد أن تؤذى كما أوذي الرسل من قبله، ولا بد أن تكذب كما كذب الرسل من قبله، ولا بد أن تصبر تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك. فيذكر جل وعلا هذه الآيات حتى يهون على النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب المشركين، فيقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى؟ قيل هل أتاك هو أسلوب أو استفهام للتمهيد وإعداد النفس، أي يمهد الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ما سيقصه عليه من حديث موسى عليه السلام، أو هل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك يا محمد حديث موسى، ألا وهو إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. لو نظرت في القرآن لرأيت أن معظم القصص الذي ذكر في القرآن أو أكثر نبي ذكر قصته في القرآن هو موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن سيرة موسى عليه السلام تشبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى نبي الله موسى وعرفت قصته وجدت التشابه الشديد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيرة نبي الله موسى عليه السلام. من أجل ذلك ما زال القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مكة، ويذكر جل وعلا في هذا القرآن قصة موسى عليه السلام. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتسلى بسيرة نبي الله موسى، فإذا ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فتراه يقول: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي لما ذهب إلى ورقة بن نوفل ماذا قال له ورقة بن نوفل؟ قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. ولما استمعت الجن إلى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت الجن؟ يقول جل وعلا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. مع أن الذي نزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنجيل، ولكن قالت الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذا يدل على تشابه سيرة نبي الله موسى عليه السلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الابتلاءات والصعاب التي تعرض لها موسى عليه السلام منذ طفولته وحتى موته، وأيضا هذه الابتلاءات والصعاب التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته وحتى موته. فتجد أن النبي الله موسى لما ولد كاد أن يقتل لولا أن نجاه الله جل وعلا من فرعون. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد مات أبوه ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هم وغم لأنه قد مات أبوه. وهذا موسى عليه السلام منذ أن ولد، وأيضا أمه في هم وغم وخوف وقلق من بطش فراعنة أن يذبح أو يقتل. وكذلك قيض الله جل وعلا كافرا يرعى موسى ألا هو فرعون، فتجد أن موسى عليه السلام ربي في بيت فرعون. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله جل وعلا له كافرا يربيه ألا وهو عمه أبو طالب الذي عاش كافرا ومات كافرا. أيضا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بعتات وطغاة ما زالوا يحاربونه صلى الله عليه وسلم، كأبي جهل بن هشام وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن وساحر ومجنون. وأيضا موسى عليه السلام ابتلي بفرعون وهامان وقارون، وقالوا عنه أيضا ساحر كذاب، كما قال جل وعلا حكاية عن فرعون أنه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وكذلك فالعاقبة أيضا سواء، فهذا فرعون يغرقه الله جل وعلا في اليم، وهذا أبو جهل ومن معه يلقون في قليب خبيث ألا وهو قليب بدر بعد أن ينتقم الله جل وعلا منهم. فيقول جل وعلا عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي عبرة وعظة. وكذلك يقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر وينادي إلى أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. أيضا من التشابه بين سيرة نبي الله موسى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى خرج من بلاده خائفا يترقب، أيضا قد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. وتجد أن الله جل وعلا من على موسى بالعودة مرة أخرى إلى بلد، وأيضا من الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم بالعودة مرة أخرى إلى مكة، بل ورجع إلى مكة فاتحا كما قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى فتح مكة، كما قال معظم أئمة التفسير، وبعضهم قال لردك إلى معاد أي إلى الموت، وبعضهم قال الآشرة، ولكن الأكثر المقصود فتح مكة. تجد أيضا أن الله جل وعلا ابتلى موسى عليه السلام بأصحاب الأموال، وأيضا ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الأموال الذين كانوا ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله جل وعلا. فهذا قارون ينفق أمواله حربا لدين الله جل وعلا، وهؤلاء المشركون الذين ما زالوا ينفقون أموالهم حربا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول أحد المشركين أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عداوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فابتلي موسى عليه السلام بقارون وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين الذين كانوا ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله جل وعلا. أيضا فقد ابتلي موسى بإزاء الأقارب، فقارون كما قيل هو ابن عم موسى عليه السلام، ومع ذلك كان يعاديه أشد العذاب. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه عمه أبو لهب بالجنون، واتهمه بالسحر والجهل، فأبو لهب هو قريب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه، ولكن كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم أشد العذاب، بل وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وله أتباع، وأيضا ابتلي موسى بالسامري الكذاب والباع، بل وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه من أهل الإفك والافتراء، وطعنوا في زوجته أم المؤمنين عائشة التي براءها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، وأيضا ابتلي وكذف موسى عليه السلام، واتهم من اليهود بشيء من ذلك فبرأه الله جل وعلا. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبرأ الله جل وعلا أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سماوات، وأيضا برأ الله جل وعلا موسى عليه السلام من فوق سبع سماوات. أيضا ابتلي نبي الله موسى باليهود وعندهم وعنادهم، فبعد أن من الله جل وعلا عليهم بغرق فرعون من أمامهم، فلما عبروا البحر فإذا هم يقولون لنبيهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا يدل على عنادهم. وأيضا ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بعناد اليهود الذين كانوا في المدينة، فبعد أن رأوا وأقروا أنه رسول من عند الله جل وعلا، إلا أن اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، بل وحاولوا قتله كثيرا، ولكن الله جل وعلا نجى النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أيضا فسلك اليهود مع نبي الله موسى سبيل التخذيل، فلما دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة فإذا هم يقولون: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا نفس السبيل الذي سلكهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لما كان منه يوم أحد لما رجع بثلث الجيش تخذيلا لأهل الإيمان، ولكن الله جل وعلا نجى المؤمنين من ذلك. أيضا التوكل على الله جل وعلا. لو نظرت إلى موسى عليه السلام وأصحابه يوم اتجهوا للفرار من فرعون وفرعون ورائهم والبحر من أمامهم، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فماذا قال موسى؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وموسى عليه السلام لم يكن يعلم في هذا الوقت كيف سينجيه الله جل وعلا، ولكن قال متوكلا على الله جل وعلا: كلا إن معي ربي سيهدين. فسلمه الله جل وعلا ونجاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخرج وهاجر من مكة إلى المدينة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار والكفار وقوف على باب الغار، فيقول أبو بكر رضي الله جل وعلا عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نفس المقولة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. توكلا على الله جل وعلا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا. يقول جل وعلا: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهذا من تشابه سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم بسيرة نبي الله موسى. أيضا فعند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مكة أشد البلاد حبا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفن في مكة، ولكن دفن في المدينة. وهذا نبي الله موسى فإنه لم يدفن في الأرض المقدسة، ولكن دفن قريبا منها. فتشابهت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشابهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الابتلاءات التي تعرض لها، حتى الموت والدفن الذي دفن، والمكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مكة، وأيضا لم يدفن موسى عليه السلام في الأرض المقدسة. فهذا يدل على تشابه سيرة نبي الله جل وعلا بسيرة نبي الله موسى. من أجل ذلك ما زال الله جل وعلا يكثر من ذكر نبي الله موسى وقصته في القرآن، حتى تكون تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تثبت النبي وتصبره صلى الله عليه وسلم مما يلقاه من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين. فيقول الله جل وعلا، وفي هذه الآيات يعني ذكر الله جل وعلا الآيات بصورة موجزة، فذكرت الآيات في سور كثيرة كالأعراف ويونس والشعراء وطه والدخان والزخرف. ذكرت هذه الآيات بطريقة مطولة والقصص، ولكن في هذه الآيات حتى تتناسق مع سرعة وسهر الآيات وسرعة يعني ذكر الله جل وعلا لهذه الآيات، فذكر الله جل وعلا هذه الآيات بطريقة مختصرة. هل أتاك يا محمد حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ إذ ناداه ربه، تخيل هذه اللحظة التي اصطفى الله جل وعلا فيها نبي الله موسى عليه السلام ليجعله مرسلا ويجعله نبيا يدعو إلى دين الله جل وعلا بالوادي المقدس، أي الوادي المطهر المبارك طوى. قيل طوى هو اسم هذا الوادي، وقيل طوى أي المطوي كطي البئر، أي الوادي المحاط بالأحجار. لما تقول بئر مطوي أي هذا البئر محاط بالأحجار. أيضا قيل طوى أي هذا الوادي كان محاطا بالأحجار، وقيل طوى أي قدس مرتين، قدس مرتين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، لحظة لحظة اصطفى الله جل وعلا فيها نبيه موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام لم يكن يعني يتوقع أن يكلمه الله جل وعلا، فقد ترك زوجته وأبناءه وأغنامه في مكان مظلم شديد البرودة لعله أن يجد بعض النار حتى تدله على الطريق، ولكن فوجئ بنداء الله جل وعلا إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فكلفه الله جل وعلا بعد أن كلمه جل وعلا، فكلفه بالذهاب إلى فرعون عليه لعنة الله، عليه لعنة الله جل وعلا. وتخيل موسى عليه السلام سيرجع إلى مصر بعد ما يقارب 10 سنوات، فموسى يرجع ولكن في رأسه أمور كثيرة، فهو يترقب لكونه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وهو مطلوب للقصاص، فماذا سيفعل فيه فرعون؟ ويرجع يا ترى هل ماتت أمه، هل مات أبوه، هل مات أخوه؟ فلا شك أنه ينظر ويفكر ما الذي سيحدث، ماذا سيفعل فيه فرعون إذا ما رأى. ولكن لا يدري موسى عليه السلام، ولكنه ذهب متوجها إلى بلده مرة أخرى إلى مصر. وكان موسى عليه السلام قد طلب في ذلك اللقاء الذي كلمه فيه ربه جل وعلا أن يجعل له وزيرا من أهله ألا هو هارون، فاستجاب الله جل وعلا لدعوة موسى عليه السلام، والتقى موسى بأخيه هارون بعدما يقرب من 10 سنوات. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب لأن الله جل وعلا يكلم موسى عليه السلام، ولكن في آية أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأن الأخ ولأن موسى عليه السلام سيذهب وأخوه عليهما السلام إلى فرعون. إنه طغى، إنه قد تجبر وعتى وظلم نفسه بكفره بالله جل وعلا، وظلم العباد واستعبد بني إسرائيل، وقام بتقتيل الأبناء واستحياء النساء. إنه طغى، بل وادعى الألوهية وادعى الربوبية، ومع ذلك فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى. تخيل يدخل موسى على فرعون فيفاجأ فرعون بنبي الله موسى، كان يظن أنه سيطلب منه عفوا عما صدر منه من قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها، ولكن فوجئ بموسى عليه السلام وهو يقول هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك إلى أن تتطهر من دنس الكفر والمعاصي بأن تؤمن بالله جل وعلا وتسلم فتتطهر من الذنوب. وفرعون ينظر إليه مستغربا: أهذا الذي جاء يطلب منا عفوا عما صدر منه؟ ولكن يفاجأ بموسى عليه السلام وبثبات عظيم وإيمان ويقين من موسى وهارون يكلمانه أن الله جل وعلا أرسلهما بهداية البشر، وأنهم يقولون أن الله جل وعلا واحد وأنت لست إله ولست رب. وفوجئ فرعون بآيات ومعجزات باهرات، وفوجئ بموسى عليه السلام يطلب من فرعون أن يترك له بني إسرائيل حتى يخرج بهم من مصر، وفرعون كان يستعبد بني إسرائيل، فما كان منه إلا ما سنرى. فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك، أي وأدلك على الله جل وعلا وأرشدك على الله جل وعلا وإلى عبادة ربك جل وعلا. فإذا عرفت الله تخشى، فإنما يخشى الله من عباد العلماء. فإذا عرفت ربك وإذا علمت عن ربك فلا بد أن تخشاه. فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى العقرب التي تتحول إلى حية، واليد التي يخرجها موسى من تحت إبطه فإذا هي بيضاء كاللؤلؤ. فما كان من فرعون إلا فكذب وعصى، فكذب وعصى، استكبر وعاند فرعون، فكذب نبي الله موسى وعصاه ولم يؤمن به. ولم يكن هذا فقط من فرعون، ولكن أيضا من حاشيته ومن آل فرعون، إلا مؤمن آل فرعون. ومن آمن بعد ذلك من موسى، بموسى عليه السلام كامرأة فرعون رضي الله جل وعلا عنها. فاتهموا موسى عليه السلام بالكذب، واتهموه بالآيات، واتهموا الآيات والمعجزات بأنها سحر وشعوذة وجنون، بل وهددوا موسى بالقتل. فيقول جل وعلا فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فكذب وعصى بعدما رأى الآيات كما قال الله جل وعلا. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وقال جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال جل وعلا في الأعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين لما كذبوا بهذه الآية، ألا وهي العصا واليد. ثم أدبر يسعى، أي أدبر فرعون يسعى، أي يهرب، قيل أنه يهرب من هذه الآية التي رآها لما رأى آية العصا التي تحولت إلى حية، فسعى هربا من هذه الآية وخوفا من هذه الآية. وقيل ثم أدبر يسعى، أي هرب يسعى، أي يسعى بالفساد. لماذا؟ لأن حشر فنادى، أي حشر الناس وجمع الناس وحشر السحرة كي يحارب موسى بنفس الأداة، أي بالسحر الذي كانوا يظنون هذه الآيات سحر. فجمع السحرة وجمع جنوده لقتال كل من يؤمن بموسى، فمن آمن بموسى فإنه سيقتل. فحشر، أي حشر جنوده وحشر السحرة وحشر الناس حتى يروا ما سيكون بين موسى عليه السلام وبين السحرة، ظنا منه أن السحرة سينتصرون على موسى عليه السلام وأن الباطل سينتصر على الحق. فحشر فنادى ثم قال لهم أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، أي لم يؤمنوا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي حقا أو جدير بي ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، أي لا تعذبهم ولا تستعبدهم ولكن أرسلهم معي حتى نخرج من مصر. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، أي لم يؤمنوا ولكن اتهموا موسى عليه السلام بالسحر، فلم يأخذه الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا بحلمه أمهلهم. فيقول جل وعلا بعدها: ولقد أخذنا آل فرعون بسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هم لم يؤمنوا بموسى عليه السلام، ولم يؤمنوا باليد وبالعصا وبالآيات وبالمعجزات، فأخذهم الله جل وعلا بالسنين أي بالجذب ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءموا بموسى ومن معه، ألا إننا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قيل: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما أصابهم إنما هو من عند الله جل وعلا. وقيل: أي أن ما كتب عليهم إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا أنه سيصيبهم. وقيل: إنما طائرهم عند الله، أي تشاؤمهم عند الله جل وعلا، وسيحاسبهم عليه يوم القيامة. وقيل: إنما طائرهم عند الله، أي تشاؤمهم الذي سيدلونه حقا إنما يكون عند الله جل وعلا في الآخرة، فهذا الذي يجدونه في الدنيا ليس بابتلاء. يقولون: ألا إنما طائر، يقول جل وعلا عنهم أي عن فرعون وقومه: ألا إنما طائرهم عند الله، وإن تصبهم سيئة، أي إذا ما رأوا ابتلاء يتطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءموا بموسى ومن معه. فيقول جل وعلا ردا على ذلك: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما تشاؤمهم عند الله جل وعلا، وسيجازيهم جل وعلا على تشاؤمهم هذا. هذا أمر، وكثير ما كان المشركون يتطيرون إذا ما أرادوا فعل شيء، فإنهم يأتون بطائر ثم يطيرونه، فلو طار ناحية اليمين فإنهم يستبركون ويتبركون بذلك ويمجدون هذا الأمر، وإذا ما طار ناحية الشمال فإنهم يتشاءمون ولا يقدمون على هذا الأمر الذي كانوا سيفعلونه. فهذا هو التطير، أي التشاؤم. ألا إنما طائرهم عند الله، أي تشاؤمهم عند الله جل وعلا. وقيل: ألا إنما طائرهم، أي هذا الذي أصابهم عند الله، أي من عند الله جل وعلا. وقيل: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما يستحق التشاؤم سيكون عند الله جل وعلا يوم القيامة، أما هذا الذي يحدث لهم في الدنيا من ابتلاء فليس يستحق التشاؤم، لأن ما سيكون في الآخرة أشد مما يجدونه في الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول جل وعلا حكاية عن فرعون وقومه وتجبرهم وعنادهم: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأمهلهم الله جل وعلا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان، أي فأرسلنا عليهم المطر الغدير الذي يتلف الزروع والثمار ويهدم البيوت، والجراد الذي يأكل الزرع ويتلفه والكمل. الكمل قيل أنه المعروف الذي يكون في الشعر، القمل الذي يكون في الشعر، وقيل أنه جراد ودواب سوداء تصيب الزرع وتصيب الحنطة فتتلفها، وقيل هو الجرابيث. ولكن هو ابتلاء، ابتلاهم الله جل وعلا به. والضفادع قيل كانت الضفادع تأتيهم في كل شيء، فلا يكاد أحدهم يأكل حتى يجد الضفادع في أكله، وإذا ما أراد أحدهم أن ينام فإن الضفادع تملأ جسده. والدم قيل الدم ابتلوا بالرعاف فكانوا ينزفون من أنوفهم. وقيل الاستحاضة، أصيبت نساؤهم بالاستحاضة فكانت المرأة تنزف نفسا شديدة. وقيل كانوا إذا ما أرادوا أن ينزعوا دلوا من البئر فيجدوا أن الماء قد امتلأ دما. آيات مفصلات، كل هذه آيات مفصلات أي بينها فواصل زمنية. الله جل وعلا من حلمه بهم لم يأخذهم من أول تكذيب بموسى عليه السلام، ولكن أمهلهم الله جل وعلا فأرسل الآيات تلو الآيات لعل أحدهم أن يعتبر. آيات مفصلات أي بينها فواصل زمنية، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجل أي العذاب الشديد قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما علمه الله جل وعلا لك من الدعاء، أو بما عهد عندك، أي أنهم أقسموا على موسى أن يدعو الله جل وعلا له، أو بما عهد عندك أي بما أخبرك الله جل وعلا أنه يتوب ويعفو عمن تاب. فنحن سنتوب لو رفع عنا الرجل، لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لئن كشف الله جل وعلا عنا هذا العذاب لنؤمنن لك يا موسى، ونؤمنن بالله جل وعلا ولنرسلن معك بني إسرائيل، ولا نعذبك ولا نعذبهم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون، إذا هم ينقضون العهد. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لما كفروا بنبي الله موسى فأصروا على ذلك وكذبوا بالآيات ونقضوا العهود والمواثيق، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وذلك استجابة لدعوة نبي الله موسى، لما قال الله جل وعلا له وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قيل واجعلوا بيوتكم قبلة أي مساجد، وقيل واجعلوا بيوتكم قبلة أي صلوا في بيوتكم، كناية عن شدة الخوف من فرعون ومن بطشه. وأقيموا الصلاة أي أقيموا الصلاة في بيوتكم وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لما رأى نبي الله موسى عليه السلام إصرار فرعون وقومه على العناد وعلى الكفر بالله جل وعلا، فدعا عليهم فقال ربنا اطمس على أموالهم واحدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستجاب جل وعلا لدعائه، قال قد أجيبت دعوتكما، أي دعوتك أنت وهارون عليه السلام، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم قال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بعد أن رأى الآيات وبعد أن رأى المعجزات ما زال يصر على حرب موسى عليه السلام، وما زال يصر على محاولة أن يقتله بغيا وعدوا، ظالم. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى لم يقل في هذه آمنت بالله، ولكن قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى عند موته يتكبر أن يؤمن بالله جل وعلا ويقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. استجاب الله جل وعلا لدعوة موسى عليه السلام فأغرق فرعون وأغرق جنده عن آخرهم، واستجاب جل وعلا لهذه الدعوة. فالله جل وعلا قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فعلم الله جل وعلا أن فرعون لن يؤمن ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا ما يفعله الله جل وعلا بهم من النكال. فما آمن فرعون ولا آمن قومه، ولكن كذبوا بموسى عليه السلام، فاستحقوا أن يخسف الله جل وعلا بهم وأن يغرقهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يقول الله جل وعلا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يدعي الربوبية، يدعي أنه رب، فلم يتركه جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل فأخذه الله نكال الآخرة أي على هذه الكلمة أنا ربكم الأعلى، أما الأولى فقيل لقوله ما علمت لكم من إله غيري، فأخذه الله نكالا، والأخذ يكون شديدا نكالا أي حتى يكون عبرة، نكال أي عاقب الله جل وعلا عقوبة عظيمة على هذا الذنب. فالنكال هو العقوبة العظيمة التي تمنع من سمع بها من ارتكاب مثل هذا الذنب. النكال هو العقوبة العظيمة على الذنب التي تمنع من سمع بها أن يرتكب مثل هذا الذنب. ويقال أيضا التنكيل هو ما يفتضح به صاحبه ويعتبر به غيره. التنكيل يكون مع الفضيحة، يفضح صاحب هذا الأمر. وقيل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي فأخذه الله نكال أي عقوبة عظيمة في الآخرة أي يوم القيامة، كما قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أذكروا آل فرعون أشد العذاب. فهذا في الآخرة، والأولى أي في الدنيا، وهو أن عذبه الله جل وعلا بالغرق. ثم يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعظة يتعظ بها من يخشى. لا يتعظ بهذه الآيات ولا بهذه القصة إلا من خشي الله جل وعلا، وإلا فالمشركين لم يؤمنوا حتى لما استمعوا لذلك الأمر ولهذه القصة، لم يؤمنوا بنبي الله جل وعلا، ولكن أصروا على كفرهم وأصروا على عنادهم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخشى الله جل وعلا فيعمل بطاعته ويعمل بأوامره جل وعلا ويتبع نبيه فيقوم بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هو الذي يعتبر. فهذه بعض من آيات الله جل وعلا التي ذكر فيها قصة موسى. وموسى عليه السلام كان في أشد حالات التركيز وهو يدعو فرعون، ففرعون بظلمه وجبروته يقف أمامه موسى عليه السلام ولا يخشاه، كما قال الله جل وعلا في آيات الشعراء لما بعثه الله جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أي أن موسى عليه السلام قتل القبطي فيخشى أن يقتلوه قصاصا لذلك القبطي الذي قتله موسى عليه السلام. قال جل، أي قال جل وعلا: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فما كان رب فرعون؟ قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أي أنت من الجاحدين للنعم التي أنعمت بها عليك وفعلت فعلتك، أي قتلت هذا القبطي وأنت من الكافرين أي الجاحدين. فقال موسى: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي وأنا من الغافلين ولم أكن أعرف أن هذه الوسوسة ستقضي على ذلك الرجل. فهربت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وهذا يدل على قوة الداعية. ثم يقول موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي هذه النعمة التي أنعمت علي أن ربيتني في بيتك يكون مقابلها أن تعبد بني إسرائيل، أن تسخرهم لخدمتك وأن تقتل الأبناء وأن تستحيي النساء وتجعلهم في سخرة وتمنعهم من عبادة الله جل وعلا. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون، أي مستهزئا بموسى عليه السلام: وما رب العالمين؟ هذا الأمر الأول قوة الداعية، ثم تركيز الداعية. الداعية لابد أن يركز في دعوة من يدعوه. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ فماذا قال موسى؟ لم يرد عليه، ولكن قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله أي قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وهذا يدل على أن فرعون استخف قومه فأطاعوه. رأوا هذه الآيات ورأوا هذه المعجزات ومع ذلك لم يؤمنوا بنبي الله موسى عليه السلام بل وعادوه وحاولوا أن يقتلوه. فحق عليهم أن ينتقم الله جل وعلا منهم عن آخرهم. وليس العذاب في الدنيا فقط ولكن العذاب في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي هذا الذي قصصناه عليكم لن يعتبر به ولن يتاوى به إلا من يخشى الله جل وعلا. فحري بنا أن نستمع إلى هذه الآيات وأن نتدبرها وأن نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخشية حتى نعتبر بهذه الآيات. جزاكم الله خير. إن شاء الله نكمل في المرات القادمة إن شاء الله بقية السورة. أسأل الله جل وعلا أن يتمها علينا وأن يجعلنا في موازين حسناتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.